أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق حول الماء المطلق، حيث كان الكلام في الركن الأول من أركان كتاب الطهارة، وهو الذي يتعلق بالمياه، حيث قال المصنف: في المياه وفيه أطراف. فالطرف الأول كان في الماء المطلق. اليوم نتكلم عن الطرف الثاني من الركن الأول من أركان كتاب الطهارة، الطرف الثاني في المضاف. في المضاف، والمراد من المضاف أي الماء المضاف، وهو كل ما لا يصح إطلاق لفظة الماء عليه مطلقا بدون إضافة. فكل ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه على نحو الإطلاق بدون إضافة يسمى مضاف، وهو كل ما اعتصر من جسمين، فالذي يعتبر من الأجسام كما الرمان مثلا، كما التفاح مثلا، كما البرتقال مثلا، هذه عليه السلام تسمى مياه مضافة، أو لا، أو مزج به مزجا يصلبه إطلاق الاسم، أو مزج به مزجا كما الزعفران مثلا، بحيث يسلبه إطلاق الاسم عليه، وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا. طاهر في نفسه، إلا أنه لا يمكن استعماله كاستعمال الماء المطلق، لأن الماء المضاف لا يصح إزالة الحدث والخبث به إطلاقا، بخلاف الماء المطلق. نعم، الماء المضاف طاهر، إلا أنه غير مطهر لغيره. زين، قال: لكن لا يزيل حدثا إجماعا، أي إجماعا بين العلماء أن الماء المضاف لا يزيل حدثا ولا خبثا على الأظهار. على الأظهار، قال: ويجوز استعماله فيما عدا ذلك، يعني يجوز استعمال الماء المضاف ما فيما عدا الحدث والخبث، كالآكل، كالشرب، كالسباحة، وإلى غير، عفوا، كالآكل كالشرب كاستعماله مثلا في بعض أمور الطبخ مثلا كماء الزعفران أو ما شابه ذلك. المهم أنه لا يتعلق لا بحدث ولا بخبث، لا يتعلق. يجوز الاستحمام بماء الورد سباحته يجوز، لكن هل يزيل حدثا أو خبثا؟ لا يزيل لا حدثا ولا خبثا. يجوز استعمال الماء المضاف له الورد في غسل الوجه، في رش الوجه وإلى غير ذلك، في التعقير مثلا، كلها مياه مضافة. ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره إجماعا، أي هذا لا يتوقف على تغير أحد الأوصاف الثلاثة لأنه ليس مطلق، هذا ماء مضاف، والماء المضاف لمجرد ملاقاته النجاسة ينجس ينجس. ولم يجوز استعماله في أكل ولا شرب إذا صار نجسين، فلا يجوز استعماله لا في الأكل ولا في الشرب. ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه. هل أنه يسمى مضاف أو يسمى ماء مطلق؟ فحينئذ نراعي إطلاق الاسم عليه، إن كان ما قال يسمى مضاف فلا يقل، وإن تغير من الإضافة إلى الإطلاق وصار ماء مطلق ففي هذه الحالة يصح استعماله. وإذا قلنا يصح استعماله أي يجوز استعماله في رفع الحدث والخبث وفي الأكل وفي الشرب، لأنه خرج عن كونه مضافا، وتكره الطهارة يعني تحصيل الطهارة كالوضوء مثلا كالغسل مثلا بماء أدخن بالشمس في الآنية. طبعا هناك تعليل، هناك تعليل، التعليل هو لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث علله بأنه يورث البراز أو يورث البراز. الماء الذي أدخن بالشمس استعماله في الطهارة يورث البراز، وبماء أدخن بالنار في غسل الأموات هذا أيضا يكره استعماله في غسل الأموات إذا أدخن على النار. والماء المستعمل في غسل الأخبات نجس، الماء المستعمل في إزالة البول، في إزالة الدم، في إزالة الغائط هذا حكمه النجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، ما في فرق بين أن يتغير بالنجاسة التي استخدم في إزالتها أو لم يتغير حكمه النجاسة. أدى ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج، والمراد من الاستنجاء هو غسل مخرج البول وغسل مخرج الغائط والماء المنفصل عنهما، فحكمه الطهارة. هذا بعد إزالة عين النجاسة، بعد إزالة عين النجاسة. فالماء المنفصل من مخرج البول ومن مخرج الغائط يكون طاهرا. وال اي طبعا هو بحيث انه صار بعد ازاله النجاسه، بعد ازاله النجاسه استعمل الاستنجاء فقط، فبعد ازاله النجاسه فيستعمل هذا مره ثانيه وثالثه مثلا. ففي هذه الحاله هذا لم تلاقيه النجاسه، ما لاقت النجاسه، وبما انه لم تلاقيه النجاسه فحكمه الطهاره. والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر، يعني يجوز الوضوء به والارتشال منه، يجوز هذا الماء الذي يتساقط من عملية الوضوء. لما أجي أتوضأ وأجمع ماء الوضوء ما في إناء، هل يجوز لي استعماله مرة ثانية أم لا يجوز؟ يقول يجوز لأنه طاهر. فيقول فالمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر. المستعمل في رفع الحدث الأكبر، ما المراد من الحدث الأكبر؟ الغسل كالجنابة كالحيض مثلا. فإذا الحدث الأكبر وهو كل ما أوجب الغسل، هذا هو الحدث الأكبر، كالجنابة كالحيض كالاستحاضة كالنفاس ونحوها. فحكم هذه الغسالة طاهرة، هذا بشرط أن يكون البدن غير ملوث بالنجاسة. اي نعم، فيكون طاهر، فما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ إذا قلنا طاهر هل يمكن استعماله في رفع الحدث ثانية مرة ثانية؟ يستعمله في الوضوء أو يستعمله في الاغتسال؟ فيه تردد، والتردد قلنا عند المصنف للتعارض بين الأدلة وعدم وجود المرجح لأحد هذه الأدلة على الأخرى. ولذلك قال والأحرق المانع، ولما أن يقول والأحرق المانع أي علينا أن نجتنب الوضوء والغسل من هذا الماء المستعمل في الحدث الأكبر وإن كان حكمه الطهارة. الثالث أي الطرف الثالث في الأسآر، صاحب المسالك في شرح الشرائع، مسالك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، يقول الأسآر جمع سؤر، وهو لغة ما يبقى بعد الشرب. عندما تشرب شيئا المتبقي بعد شربك يسمى سؤر، وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان، هذا يسمى سؤر، ماء قليل باشره جسم حيوان. قال وهي، الضمير يعود على الأسآف، وهي كلها طاهرة أي كل الأسآر طاهرات عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. يعبر في بعض الكتب الفقهية الكلب وأخوين، أي الخنزير والكافر، فأسعارهم نبشة. وفي سؤر المسوخ تردد، المسوخ من شنو؟ كالقرد مثلا، كالفيل مثلا، كالطاووس مثلا ونحوهما، هذه المسوخات. فسؤرهم هل هو نجس؟ هل هو طاهر؟ فيه تردد. والطهارة أظهر، والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة، ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر، يعني كل المسلمين أشعارهم طاهرة باستثناء الخوارج والغلاة. الخوارج هم أهل النهروان الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بل كل من خرج على إمام معصوم يسمى خارجي، كل من خرج على الإمام المعصوم يسمى خارجيا. أما الغلاة هم الذين قالوا بألوهية علي عليه السلام، يسمونهم العلاهية، الذين قالوا بألوهية الإمام أميرون عليه السلام، بل كل من قال بألوهية أحد من الناس سمون الملا. وحكمهما النجاسة. وكذلك النواصب، وهم الذين يعادون ويسبون أهل البيت سلام الله عليهم ولو واحدا من أهل البيت، هؤلاء يسمون نواصب. طبعا طبعا. وهؤلاء يسمون نواصب لأنهم يظهروا العداء لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ففرقة من فرق الإسماعيلية، حيث أنهم يشتمون الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ويسبونه. قال ويكره سؤر الجلال، والمراد من الجلال الحيوان الذي اعتاد على أكل النجاسات. من باب أولى نجاسة الإنسان، اعتاد على أكل العذرات، عذرة الإنسان والنجاسات الأخرى. وسؤر ما أكل الجيث، الذي اعتاد على أكل الجيث، إذا خلى موضع الملاقاة من عين النجاسة، أنه أكل الجيث وشرب من ماء، فإن لاقت النجاسة من هذه الجيتة المتخلفة في ثمن، لاقت الماء صار نجسا، وإلا فلا. قال ويكره سؤر الجلال وسؤر ما أكل الجيف إذا خلى موضع الملاقاة من عين النجاسة. والحائض التي لا تؤمن، الحائض التي لا تتجنب النجاسة يكره سؤرها، يكره سؤرها. هذه التي لا تؤمن أيضا لا تبالي بالنجاسة، بل ألحق الشهيد الأول بها كل متهم بعدم التحفظ، فيكره سؤره. وسؤر البغال والحمير والفأرة والحية طاهر سؤرهم، إلا أنه مكروه يكره سؤرهم. وما مات فيه الوزغ والعقرب أيضا يكون مكروها وليس نجسا. وينجس الماء لموت الحيوان بالنفس السائلة. والمراد من الحيوان بالنفس السائلة والحيوان الذي في داخله عروق إذا ذبح فار دمه وخرج بقوة في مقابل ذلك ما لا نفس له سائلة وهو الحيوان الذي لا عروق بداخله وإذا ذبح خرج دمه بصورة الراس كالسماء. قال وينجس الماء بموت الحيوان بالنفس السائلة دون ما لا نفس له وما لا يدرك بالطرف. الطرف يعني هو العين. العين من الدم يعني وقع شيء من الدم لكن لم تلحظه العين فلا ينجس بالماء أو لا ينجس لا ينجس الماء. وقيل ينجسه وهو الأحواض إذا تيقن إلا أننا لم ننجسه بالطرف. على الأحواض أن الماء ينجس به. انتهينا من الركن الأول من أركان كتاب الطهارة وهو المتعلق بالمياه. ندخل في الركن الثاني من أركان كتاب الطهارة وهو الذي يتعلق بالطهارة المائية أو الطهارة الاختيارية يسمونها، وهي وضوء وغسل. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية الركن الثاني من أركان كتاب الطهارة. من أركان كتاب الطهارة في الطهارة المائية، والمراد من الطهارة المائية هي الطهارة الاختيارية، وهي أي الطهارة المائية وضوء وغسل. وفي الوضوء فصول. عندما نقول وضوء هو نفس عملية التوضؤ من غسل الوجه، من غسل اليدين، من مسح الرأس، من مسح الرجلين، يسمى وضوء. والوضوء غسلتان ومسحتان، غسلة للوجه واليدين، غسلة للوجه، غسلة اليدين، غسلتان ومسحتان، مسحة للرأس ومسحة للرجلين. والتيمم ضربتان ومسحتان. زين، الوضوء إذا قلنا وضوء ضرار فهو نفس التوضؤ، نفس عملية التوضؤ يسمى وضوء. أما إذا قلنا وضوء بفتح الواو وضوء فهو الماء المستعمل في الوضوء. أحضر إلي وضوئي يعني أحضر إلي الماء الذي سأتوضأ منه في اللغة. بالضمة هو غسل الوجه غسل اليدين، يعني نفس عملية الوضوء يسمى وضوء. أما بالفتح وضوء هو الماء المستعمل فيه. الماء المستعمل في الوضوء يسمى وضوء، وأما نفس عملية الوضوء فتسمى وضوء. فلا بد أن تفرقوا بين الضم وبين الفتح. ومن هنا تتضح الحاجة إلى علم النحو. من هنا لابد أن تفرق إذا صار الوضوء مرفوع الواو وإذا صار مفتوح الواو، بينهما فرق. قال: الوضوء، قال: وفي الوضوء فصول. الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء، يعني التي متى ما حدثت وجب التوضؤ الصلاة بسببها. أما إذا أنا ما أحدث بحدث وأنا على طهارة، هل يجب علي أن أتوضأ؟ إذا لم تنتقض طهارتي لا يجب علي الوضوء، لكن الوضوء نور على نور، يعني إذا حضر وقت الصلاة وأنا على طهارة لم تنتقض طهارتي، يجوز لي أن أصلي بهذه الطهارة، قد أتوضأ لصلاة الفجر ولا يحصل مني حدث، لا بول لا غائط لا نوم لا ريح، فأصلي الظهرين وأصلي المغرب والعشاء بنفس الوضوء الذي توضأت به لصلاة الفجر، لا ضير في ذلك، إلا أنه يستحب تجديد الوضوء من باب الاستحباب، لأن كما يقال: وضوء على وضوء نور على نور. ويسمى الوضوء وضوء للوضاء التي تحصل بسببه في الروح في الداخل، يسمى وضوء. ولذلك الإنسان عندما يكون دائما على وضوء يرى الارتياح الداخلي يختلف عما إذا أحدث ولم يتوضأ، فسمي الوضوء للوضاء الداخلية التي تكون بداخله. قال: في الأحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة، ستة أحداث: خروج البول والغائط والريح، والريح من الموضع المعتاد. وين الموضع المعتاد؟ القبول والدبر. فإذا خرج البول والغائط من الموضع المعتاد فحينئذ انتقضت الطهارة، ويجب علي إذا أردت الصلاة أو أردت أن أأتي بشيء يجب فيه الطهارة أن أتوضأ من الموضع المعتاد، يعني المخرج الطبيعي، المخرج الطبيعي وهو ما كان من طبيعته للإنسان، بحيث يكون من أصل خلقته أنه يستعمل للبول أو يستعمل للغائط. أو لا، أو أنه قد يخرج البول والغائط من غير الموضع المعتاد بعد انسداد الموضع المعتاد، أو خروج البول والغائط من غيره، يعني من غير الموضع المعتاد بعد انسداده، ربما كان مريضا، عملية جراحية أو ما شابه ذلك، ويقومون بإخراج البول والغائط من مكان آخر، فهل إذا خرج هذا منه تنتقض طهارته أم لا؟ لأننا قلنا من الموضع المعتاد. طبعا نقول كما يقول العلماء أنه الاعتبار في النقض، كما يقول السيد الخوئي عليه الرحمة، قال: الاعتبار في النقض إنما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين، يعني إذا أغلق الموضع المعتاد وفتح له فتحة أخرى خروج البول والغائط مثلا، فنقول إذا صدق عليه عنوان الاعتياد وصار معتادا له، فحينئذ يكون في حكم المعتاد. فالواضح يكون في حكم المعتاد، يعني الفرق العرفي، الفرق العرفي. ولو خرج الغائط مما دون المعدة، مما دون المعدة نقض في قولين. يعني شلون؟ والغائط المفروض أنه يكون من بعد المعدة، لأنه أصل الغائط ماذا؟ أصل الغائط أن المواد التي لا يحتاج إليها الجسم، المعدة تقوم بإخراجها في القناة الغليظة وتخرج بعد ذلك في هذه القناة إلى أن تصل إلى فتحة الشر وتخرج. لو أنه حصلت مثلا بعض الأمور بحيث انعكست، بدل من أن يخرج الغائط من الدبر تقيأ الغائط، تقيأ الغائط يعني أخذ يتقيأ غائطا مثلا، أو صوية مثلا أجرته عملية مثلا فتخرج الغائط من فوق المعدة ليس من تحت المعدة، فهل هذا يؤدي إلى نقض الطهارة أم لا؟ قال ولو اتفق المخرج في غير الموضع، ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قولين. في قولين لماذا؟ قال في قولين لضعفه أو لقلة من يقول به أو لتمريضه، والأشبه أنه لا ينقض. ليش؟ لأنه لم يبلغ الأصل المنصوص عليه في الأخبار، لأن المنصوص عليه في الأخبار أنه ما يكون ماذا؟ من أسفل المعدة لا مما دون المعدة. ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد لقد، كما قلنا، خاطر إذا صار متعارفا أن هذا هو مخرجه الآن. وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، يعني صار عند الجرح وأخذ البول يتدفق من هذا الجرح وصار بعد ذلك معتاد على أن البول أو الغاز مثلا يخرج من هذا الجرح، فنقول ينقض أيضا. والنوم الغالب على الحاستين، حاستي السمع والبصر، بحيث أنني فعلا قد نمت، والمراد من النوم بحيث لا أسمع ولا أبصر، يعني لا أسمع من حولي ولا أبصرهم. أما بالنسبة للغطوة هل تنقض الطهارة أم لا؟ خاصة إذا مثلا إنسان أصيب بها سنة السمع، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة يعني ذكره. فلو أن واحد مثلا أصيب بغفوة هكذا، هل تنتقد طهارته أم لا تنتقد طهارته؟ نقول ما لم يتيقن أنه نام لا تنتقد. ليش؟ لأنه إذا كان يسمع فمعنى ذلك أن حاسة السمع فعالة موجودة، فعلا لا. فإذا كان يسمع يعني لم تنتقض طهارته. تركب في الباص مثلا مسافات طويلة لازم تنحى، لكن تسمع من حولك، فوضوءك ما زال في موضع لم يتغير. أما إذا لا لم تسمع من حولك ففي هذه الحالة انتقضت طهارته. فإذا النوم الغالب على الحاستين، حاسة السمع والبصر، أما لو غلب على إحدى الحاستين فلا ينقض الطهارة. وفي معنى كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكار، هذا يؤدي إلى بطلان الطهارة. والاستحاضة القليلة، الاستحاضة على ثلاثة أقسام: الاستحاضة الصغرى وهي التي تسمى القليلة، هذه التي تلصق القطن فقط من جانب واحد ولكن ما تغمس الحطمة بالدم، هذه تغير الحطمة وتتوضأ لكل فرض، لكل فرض. الاستحاضة الثانية المتوسطة وهي التي تغمر القطن لكن لا تفيل إلى الجهة الأخرى، تسمى شنو؟ متوسطة. هذه تغتسل لفرض الفجر وتتوضأ للظهرين كل فرض لوضوء، وكذلك العشاء. والثالثة هي الكبرى وهي التي تغمس القطن ويصيل الدم إلى الجهة الثانية، وهذه تغتسل للصبح وكذلك الظهرين والعشاءين، لكن غسل الصبح من باب الاحتياط، من باب الاحرص الوجودي. ليه؟ شيخ حسين العلامه ما عنده متوسطه، عنده صغرى وكبرى. يقول الصغرى هي التي تجي بالوضوء فقط، واما الكبرى فانه قد ادخل الوسطى في الكبرى، أدخل الوسطى في الكبرى، يعني ترى الدم قد غمر القطن ولم يصل إلى الجهة الأخرى، فيجب عليها أن تغتسل للفجر وأيضا للظهرين وأيضا للعشاء، فحكمه حكم الكبرى، فعنده صغرى وعنده كبرى. فالوضوء ينتقض بالاستحاضة في الصغرى، قال ولا ينقض الطهارة مدي ولا ودي ولا ودي ولا دم. ما المراد من المادي وما المراد من الوادي وما المراد من الوادي؟ جاء في المثال المدي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، الإنسان لما يكون عنده الشهوة لمداعبة مثلا أهله يرى خروج هذه المادة الشفافة اللزجة، إذا هو كان على طهارة، فهل انتقضت طهارته بخروج المادي أم لم تنتقض طهارته؟ نقول لم تنتقض طهارته، لأن هذا مدي والمدي من المياه الطاهرة. والودي، والودي وهو ماء يخرج عقيب الإنزال، عقيب الإنزال. والودي هو ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول، عقيب البول. فطلع عندنا الآن كم من المياه؟ ثلاثة، مياه ثلاثة. الواد المادي وهو الذي يكون بعد الشهوة، حبيب، والوادي وهو الذي يكون بعد الإنزال، والوادي بالمهملة يكون بعد التبول. صار واضح؟ هذا لو حصل ما تنتقض الطهارة به. ولا دم، الدم الذي يخرج سواء خرج من الأسنان أو خرج من الجسم، هذا لا يؤدي إلى انتقاض الطهارة، ما يؤدي إلى انتقاض الطهارة. حتى الرعاف ما يؤدي إلى انتقاض الطهارة، الرعاف. ولو خرج من أحد السبيلين، حتى لو خرج من أحد السبيلين كلم البواسير مثلا، أو من خرج من الذكر مثلا من الإحليم، نقول لا يؤدي إلى بطلان الطهارة، الدم لا يؤدي خروجه إلى بطلان الطهارة. عدد دماء الثلاثة وهو دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاق، هذه طبعا تؤدي إلى بطلان الطهارة. ولا قيء، لو واحد كان على وضوء فتقيء، هل تنتقض طهارته؟ لا تنتقض طهارته. ولا نخامة، لو واحد كان على وضوء فتنخن، هل تنتقض طهارته؟ لا تنتقض طهارته. ولا تقليم ظفر. راح بعد ما توضى قلم أظافر. فهل هذا يؤدي إلى بطلان الطهارة؟ لا، ما يؤدي إلى بطلان الطهارة. ولعل هذا يوجد عند إخواننا أبناء العامة أنه تقييم الضوء والتقيؤ والنخامة يؤدي إلى بطلان الطهارة. قال ولا حلق شعر، ما يؤدي إلى بطلان الطهارة. ولا مس ذكرين، لأن أبناء العامة عندهم مس الذكر يؤدي إلى بطلان الطهارة. كان على وضوء مس ذكره خلاص بطل طهارته. ولا قبل يعني فرج المرأة إذا لمسه أو المرأة لمست بطل الطهارة. ولا دبرين، ولا لمس امرأتين، عندهم أيضا أنه إذا لمس المرأة بطل الطهارة. ولا أكل ما مست النار، أكل ما مسته النار يعني إذا أكل لحما بعد الوضوء وضوءه باطل لأنه يؤدي إلى بطلان طهارة عنده. لا لا، يعني كلحم الجزور مثلا، كلحم الجزور مثلا. إيه. ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض. لو نواة تمر خرجت من الغائط، خرجت من الغائط لكن ما كانت ملوثة، كانت نظيفة، هل يؤدي هذا إلى بطلان طهارة؟ لا، لكن إذا خرجت ملوثة بطل. أو الحصى مثلا التي تخرج أحيانا من حيل الرجل مثلا، إذا خرجت ملوثة بالبول فيؤدي إلى بطلان طهارة. خرجت غير ملوثة لا. الثاني في أحكام الخلوة يأتي عليه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجزور جملة، الجملة.